عن أشياء مهمة المسلم يستنبطها من خلال حج بيت الله الحرام، يستنبط أشياء فيضعها في ذاكرته ويستخلص من العبر والفوائد. فهناك فوائد جمع الإنسان يكتشفها عبارة عن خواطر تطرح على ذهنك فتسجلها. من بين هذا الأمر الذي حدث يدل على جهل المسلمين بدينهم، هذا ما إن شاء الله نفصل القول فيه هذا إن شاء الله. هذا يقول إذا كانت عائلة، قلنا لفظ عائلة أفضل تقول أسرة، تملك سكنا في مدينة أخرى لا تسافر إليه إلا في الإجازات، هل تقصر من الصلاة أو لا؟ قلنا مثل الأشياء بماذا تضبط؟ بالعرف، بالعرف واللغة والشرع. أما العرف فلا شك أن العرف يحكم على مثل هؤلاء أنهم مسافرون، بدليل أنه لو سألك أحد أين مقيم فتقول له مقيم في البلد الفلاني ولست مقيما هنا، لست مقيمين هنا، إنما هذه تتخذونها هذا للنزهة فقط تستريحون فيها، فبمثابة الفنادق، بمثابة الفنادق، إنسان ذهب إلى بلد ونزل في فندق لا يزال مسافرا، فهؤلاء مسافرون وإن ذهبوا إلى بيتهم الذي يملكونه لقصد الإقامة أو لقصد النزهة، قصد النزهة لا شك، فالإقامة ليست لم يحكم عليها العرف بالإقامة ولا اللغة. وهذا يقول امرأة سمت ابنها بالهادي فهي تسأل هل يجوز أن تناديه بهذا الاسم أم يجب مناداته بعبد الهادي؟ طبعا هذا يتفرع عن ماذا؟ هل الهادي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى؟ هل هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى؟ فمنهم من اعتبره اسم من أسماء الله اعتمادا على حديث المعروف، حديث الترمذي عن أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا الشطر صحيح صحيحين، لكن إن زاد الترمذي ذكر أسماء الله الحسنى التي ترونها معلقة في المساجد فهي كلها مبنية على حديث ضعيف، إنما صح منها بعضها وما يقارب 66 اسما والباقي لا يصح. فالهادي يقول أكثر أهل العلم أنه ليس من أسماء الله الحسنى وإنما هو صفة، وهو صفة ولا يجوز التعبد للصفات إلا بشروط معينة. فتسميته بالهادي كأنك سميته في اسم مثلا العزيز، ما لقب إنسان بالعزيز، لقب إنسان بالملك، احنا نعلم أن الملك شكونه هو الله، لكن ملك الله ليس كملك العباد، فيجوز مناداة الإنسان أيها الملك، وكذلك تسمي هذا لقب وهذا اسم، تسميه الهادي هادي الهادي، ويسأل الله عز وجل يكون اسما على مسمى. هذا يقول لقد قلتم ان الحج صحيح بالوسيلة غير الشرعية، ولكن ان يستطيع هذا الشخص ان يقول ان الغاية تبرر الوسيلة، لا ليس هذا من هذا الباب، ليس هذا من هذا الباب. لو قلنا بي انه ليس عليه اثم هنا يرد علينا الغاية تبرر الوسيلة، احنا قلنا عليه الاثم واثم فظيع وقبيح جدا، يرد عليه ليقولنا في اوله حلال عليك، حلال عليك النقل هذا، احنا لم نقل به هذا، فالغاية هنا الحج لم تبرر الوسيلة يبقى الإثم، لكن أنا نتكلم عن الصحة، عن الصحة مفهوم. طبعا هو الإثم، الإثم وش هو دور الإثم؟ ما هو دور الإثم؟ جميع الناس يقولك عليه الإثم، دور الإثم أنه ينقص طاعة، ينقص طاعة، صلي مثلا الآن ركعتين وتحدث مع نفسك فيها عن الدنيا فستجد كل الناس يحكمون على صلاتك بأنها صحيح ولكنها ناقصة، لماذا؟ خالطها نوع من الإثم، وهكذا هكذا دائما العبادات، هذا لا شك أن حجه ناقص، حجه انقصه الإثم. صوم رمضان عجيب، إنسان يسأل صوم رمضان هل يقبل من المصلي؟ هذا تارك الصلاة، تارك الصلاة هل يقبل منه الصيام؟ على قول من لا يكفر تارك الصلاة، يقولون صيامه صحيح ولكن أجزم أنه سيلقى الله بلا أجر، قد يقول قال كيف تجزم بهذا؟ أعطيك الدليل، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن من يباشر الرفث